على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراكان صغيران لا يحتاجون إلى كتابة في نقل الآيتين، أمس لعله وقع اشتباه مني. مثلا إحدى الآيتين الذي انقلتها ولتكن منكم أمة، أنا قريت على أنه يأمرون بالمعروف، يدعون إلى الخير ويأمرون، يدعون إلى الخير والشر. عليكم السلام ورحمة الله. فهذا صار بعد فرد اشتباه شنو؟ لا بحي. هذا واحد. ثاني الثاني ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، الى سبيل، الى سبيل وين صارت اما سمعنا سبيل اما لا لا صاحب الصاحب الحبيب يكون يتبهون لان جني عيات القرآن يعني قراءة القرآن زين. والامر ان شاء الله ايات الرزق نقراهن ايات الايه رقم ما ادري كم، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الأعراف آية 199. تدل الآية الكريمة على أن المؤمن لا بد وأن يتصف بثلاث خصال، فإن الخطاب فيها وإن كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولكن بقانون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نعمم المضمون والمقاصد إلى جميع الناس وتلك الخصال الثلاث هي: واحد الأخذ بالعفو وبديل بأن العفو عبارة عن الفاضل المتبقى من المال بعد صرفه في المؤونة، فإذا صرف الإنسان ما حصل عليه من المال وتبقى عنده شيء فالفاضل عفو أن يصطلح عليه لأنه عفو أي زائد، وبناء على هذا تكون الآية الكريمة قد أمرت النبي صلى الله عليه وآله بأن يأخذ من الناس ما يتبقى لديهم من أموال، أي جميع المال المتبقى، وليس شنو بمقدار الخمس، لا لا لا لا لا لا، كل ما أكو ايه خذ العفو، يعني شقد زايد عده قول له افضل، مو مقدار الخبز شو بعد يصير مضمون الآية، ولكنه بعد ذلك نسخ الحكم المذكور بآية الزكاة، وأن الواجب على الناس هو الزكاة لا أكثر، هكذا قيل. هكذا قيل، ولعل الأنسب أن يفسر العفو لا بالعفو من المال، أي الزائد والمتبقى منه، بل يفسر بالعفو المعنوي الأخلاقي المعبر عنه، يعبر عنه بالصفح والتجاوز والقرين على إرادة ذلك هو السياق، حيث قيل وأعرض عن الجاهلين، وعيد إن الإعراض عن الجاهل حكم أخلاقي، فمن المناسب أن يكون الحكم الأول كذلك أيضا. وذي العفو، وبناء على هذا تقوض الآية الكريمة من قادة المسلمين قال ومن كل مؤمن ان يتحلى بالعفو والصفح الجميل وطبيعي. ومن الطبيعي لا يمكن ان نحمل هذا الحكم على الالزام والوجوب بل لا بد من حمله على الأفضلية والرجحان. إذ من الواضح فقهيا أن من ظلمك لا يكون صفحك عنه شنو واجبا وإلزاميا. فلذلك راجح ومفضل فلا بد من حمل الآية الكريمة على بيان أدب إسلامي وخلق شرعي. وليست في صدد بيان وجوب شرعي. اثنين الحكم الثاني الذي نستفيد منه الصفة الثانية قلنا ثلاث صفات الآية تدل على أن المؤمن أو القاضي يجب أن يتصف بثلاث صفات. الصفة الأولى تكتب الصفة الثانية اثنين الأمر بالحر والمقصود من العرف ما يعرف ويستحسن ويستساغ وهو ما يعبر عنه بالمعروف فتكون الآية الكريمة بناء على هذا دالة على طلب الأمر بالمعروف من قبل القادر أو جميع المسلمين. ومن هذه الزاوية ترتبط الآية الكريمة بمحل بحثنا ولأجلها ذكرناها لأجل هالزاوية ذكرناها في جملة آيات الأمر بالمعروف. ثلاثة، خصلة ثالثة، الإعراض عن الجاهلين. فإن الجاهلين لا يستحق بل ولا يليق أن يقابل من قبل العاقل وجها لوجه. بل المناسب هو الإعراض عنه كما قال تعالى في موضع آخر. وين سورة المؤمنين؟ سلام سلام. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا شنو؟ سلام. الفرقان 63. سلام يعني شنو؟ اي شنو؟ نسلم لكم ولا نزاع، ممنوع فعل ما تقول في امان الله. ايه الفرقان 63. الآية الأخيرة من آيات الأمر بالمعروف اللي نريد نذكرها، احنا قلنا آيات الأمر بالمعروف كثيرة لكن اللي فيها نكتة فقط نذكر، ولكن هي كثيرة، رقمها ما أدري كم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. النحل 125. يمكن أن نستفيد من الآية الكريمة حكمين. الأول أو رقم واحد، إن على المؤمن أن يدعو إلى سبيل ربه وينبغي أن تكون دعوته مشتملة على عنصرين، الحكمة والموعظة الحسنة. فهو يدعو إلى الله عن حكمة وعقل وتدبر، ولا يدعو بشكل عشوائي قد يسبب عكس الغرض. كما أن دعوته يلزم أن تكون بالموعظة الحسنة. أي بطريق حسن مقبول وكلام لين. ومن خلال هذا كله يمكن أن نستفيد من الآية الكريمة وجوب الأمر بالمعروف، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى سبيل الله علما. وما دام مصداقين لذلك فيكونان واجبين. ومن هذه الجهة ذكرنا هذه الآية ضمن آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حكم الثاني الذي نستفيده نيت يلزم أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بنحو متدرج. فأولاً يؤمر وينهى من خلال الكلام اللين. فإن لم ينفع فيصعد قليلا. فإن لم ينفع فباليد آنذاك بنحو مخفف. وهكذا. وقد استفدنا هذا التدرج. يلا قول سيد طارق منين؟ من ناحية الحكم. الحكم أحسنت ما شاء الله. لا مراتب الحكم تطلق. إيه أنا دعني قلت مراتب الحكم. أنا دعني قلت مراتب الحكم. أحسنت يختلف. ما صار السلام. ضبط من دون تفاهم. أما الذي ينفعان بالكلام اللين كل شيء نادم بس شو يستفاد من الآية الكريمة؟ وقد استفدنا ذلك من قوله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن الحكمة تقتضي التدرج المذكور، بل لعل الموعظة الحسنة يمكن استفادة ذلك منها أيضا. عندما عنوان جانبي صغير، سلب الحريات. صحيح، احيانا ودائما. صحيح. بس هي ادعو الى موية تعوى، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، واذا كان بالحكمة وحدها قد ما تجيب كلامه، يعني من خلال طريق شنو؟ عقلي، براهين عقلية. لكن بعدين قال شنو؟ والموعظة حسنة. وهي الآية ما قالت ادعو مو الى ربك، الى سبيل ربك. يعني ترى اذا كان يقول الى ربك صحيح بالبراهين يعني العقلية، ادعو الى الله. اما هاي ادعو الى سبيل ربك، ادعو الى سبيل ربك تناسب ويا من يحكم بهذا المعنى. جيد، عنوان جانبي صغير، سلب الحريات. قد يعترض على فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشريع ذلك في الإسلام بأنها فكرة قائمة على أساس سلب الحريات عن الناس، فالإنسان حر وقد خلق حرا، وفطر حرا، فلماذا تضيق عليه في تصرفاته؟ ولماذا إذا فعل شيئا ينهى ويقال له لا تسرق او لا تسرق او ما شاكل ذلك؟ ان هذا خلق الحرية التي قدرت بعض الشيء يسمونها بذهنهم هذا المعنى. إن هذا يتنافى مع الحرية التي فطر عليها الإنسان. والجواب إننا نسلم بأن الله عز وجل خلق الإنسان حرا ولكن بمعنى خلق حر بهالمعنى، ولكن بمعنى أنه لم يجبر تكوينا وخلقة على سلوك طريق معين، بل كما قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن الإنسان هو حر بهذا المعنى، أي خلقه الله وله الاختيار الكامل على سلوك طريق الخير أو طريق الشر. ولكن لو أراد أن يسلك طريق الشر باختياره السيء سيمنع ويلزم الوقوف أمامه، وهو ليس حرا من هذه الزاوية. بل إن إعطاء الحرية له من هذا الجانب يستلزم الفساد واختلال النظام. فمن حقي إذن أن أضربك وأهينك بل وأقتلك بشبهة أن الله قد خلقني حرا فلماذا التضييق علي؟ إن الحرية بهذا المعنى لا يقبلها أي عاقل، والشبهة نشأت من الخلط بين الحرية في المجالين المذكورين. فالإنسان حر بمعنى أنه خلق صاحب اختيار وليس مجبرا، كما يقول أشاعرة. ولكنه ليس حرا بمعنى أن له أن يفعل كل ما شاء وأحب، ومن خلال هذا يتضح اندفاع شبهة أخرى، وهي أن الإسلام يدعو إلى الألفة والاتحاد والتآزر بين الجميع، وفكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هي من عوامل تصدع الألفة والاتحاد. فنحن نجد وجدان الخارج. أن شخصا لو كذب وقيل له لا تكذب حصلت بذلك نفرة بين من؟ بين الشخصين، بين الطرفين. إنه أمر وجداني ولا يحتاج إلى إثبات. إذن الإسلام الذي يدعو إلى الألفة والاتحاد كيف يشرع فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي توجب تصدع الألفة والاتحاد؟ إن الشبهة المذكورة قد اتضح جوابها من خلال ما سبق. فإنها قائمة على أساس تصور خاطئ، وهو أن من حق الإنسان أن يكذب وينحرف، أما إذا تفهم ووعى أن الحرية بهذا الشكل ليست ثابتة، وليس من حقه أن يكذب وينحرف، إنه إذا تفهم هذا وأزال عن نفسه تفكيره الخاطئ فلا تحصل آنذاك نفرة وتصدع للوحدة، إذ سوف يفهم أنه قد انحرف وليس من حقه الانحراف، وعلى الآخرين المحافظة على جميع أفراد المجتمع المسلم من الانحراف. على أنه غالبا تنشأ النفرة والخلاف من الأسلوب السيء الذي يسلك في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الكلام إذا كان ليناً والألفاظ إذا كانت عذبة فلا يحصل تنافر ولا اختلاف، بل قد ينجذب الطرف المقابل بسهولة ويفرح من خلال تفهمه أن الآخرين يريدون له الصلاح والاستقامة. زين، بهذا ينتهي حديثنا إن شاء الله تعالى عن العبادات، يعني آيات الأحكام المرتبطة بمن؟ بالعبادات. ومن غد إن شاء الله ندخل في باب العقود تحت عنوان العقود، نذكر الآيات التي ترتبط بالبيع، بالتجارة، بالإجارة، بالجعالة، بالمصالح، بغير ذلك إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. العقود إذا تسوي لك العنوان كبير مو صغير أنت بعدين ما تشوفه، أو تشوفه لكنه عينك فوق على لكن ما تشوفه على أي حال. فرشيت لي هذا في الحقيقة العبادات انتهينا منها، الآن يصير العقود. بعد الفراغ من الآيات المرتبطة بأبواب العبادات، ننقل حديثنا إلى الآيات الكريمة المرتبطة بباب العقود. قوله تعالى، ما تقول الآية، هذه الآية فيها فيما سبق لذلك ما أعطيها رب. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. المائدة 1 آية رقم 1، قد تقدمت الإشارة إلى الآية الكريمة المذكورة في كتاب الحج، عند استعراض الآيات الدالة على حرمة الصيد على المحرم. فإنه ورد في ذيل الآية الكريمة الأول: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. عند القرآن من عند القرآن بعد إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، غير محل الصيد وأنتم حرم. فهناك ذكرناها نقاط، هذه نقاط لارتباط بينها بحرمة الصيد حالة الإحرام، وهنا نذكرها لارتباط صدرها بباب العقود. وقد دلت الآية الكريمة على وجوب الوفاء بالعقود، وقد استفاد الفقهاء من ذلك لزوم كل عقد فهناك مضحك يعرف، فهناك قاعدة، قاعدة تعرف بإصالة اللزوم، أي أن الأصل في كل عقد هو اللزوم، إلا أن يثبت من الخارجين جوازه. وقد ذكر الشيخ الأعظم هذه القاعدة وأشبعها بحثاً في موردين من كتابه المكاسب، أحدهما في أوائل كتاب البيع، في أوائل مبحث البيع، والآخر في أوائل مبحث الخيارات. وتقريب دلالتها على اللزوم أن يقال إن الوفاء عبارة عن الاتمام والاتيان بالشيء تاما من دون نقص يقال وفى بعهده اي حققه بشكل تام والمقصود من وجوب الوفاء بالعقد ليس هو الوجوب التكليفي كي يقال هو لا يتنافى مع صحة الفسخ لو فسخ احد الطرفين بين شريطين فلو كان لدينا عقد كالمعاطاة وشككنا في لزومها وجوازها وفرض أن أحد الطرفين قال فسخت فلا يمكن الحكم بمطلق بفسخ المذكور بقوله تعالى أوفوا بالعقود بناء على أنه يفيد شنو الوجوب التكليفي لأن لازم الوجوب التكليفي هو حرمة العصيان أي حرمة أن يقول أحد الطرفين شنو فسأتود فلو قال فسأتو كان عاصيا وآثما ولكن لا يلزم من ذلك شنو لا يلزم من ذلك بطلان الفعل فمن هنا يتحكم علينا اذا اردنا الحكم ببطلان الفسخ ان نثبت كون وجوب الوفاء الذي دلت عليه الآية الكريمة ليس وجوبا تكليفيا أغلب الشريط ما قبل الشريط شنو هو ما قبل الشريط شنو؟ فلو فسخ احد الطرفين فبث شنو؟ بادي بادي ليس هذا الشريط خلوا بداية قبل كي يقال قبل كي يقال قبل كي يقال يصير حمسة قبل كي يقال فالعبارة بعدنا قبل الشريط ايش راح يصير ليس هو الوجوب التكليفي بل ما بعد الشريط بل هو الوجوب الارشادي الآية الكريمة تريد الإرشاد إلى أن كل عقد هو لازم والقرينة على أن الوجوب ليس تكليفيا بل إرشادي هي يقدر واحد راح يقول لي شنو هي القرينة قرينة أريد على أن الوجوب شنو ليس تكليفي قلت لا تكليفي ما ينفعنا لأن غاية ما هناك بالعاصي هذا ما يتنافى ويا صحت الفسخ اريد ان ترين نجيب عليهم على ان هذا الوجوب وجوب ارشادي ارشاد الى اللزوم هذا قرينة غيرنا هل كبرها بس مو تعاين بالآية لان كل ما تعاين بالآية شنو مو بالآية ضر الآية ما نعم تنعرف عن الكود لا انا ما قاعد اقول ليش الوجوب نحاول نسويه ارشادي انت قاعد لا اذا اقول ان القرينة على ان الوجوب هذا ليس تكليفي اقول القرينة على ان هذا الوجوب ليس تكليفي شنو هي القرينة والقرينة على انه الوجوب ليس تكليفيا بل هو ارشادي هي أن أحد الطرفين لو قال فسخت فبمجرد صدور اللفظة المذكورة من فمه لا يكون عاصيا وآثما بالضرورة فلو كان الوجوب تكليفيا يلزم الحكم بحرمة التلفظ بلفظة فسخ وبترتب الإثم على ذلك والحال إن الضرورة قاضية ببطلان ذلك وبهذا يثبت أن وجوب الوفاء ليس تكليفيا بل هو إرشاد إلى أن العقد محكوم شرعا باللزوم وأن كلمة فسختون إذا صدرت من أحد الطرفين فلا يتحقق بذلك انفساخ العقد. ثم إن المراد من العقد هو كل تعاقد وتعاهد يتم بين طرفين، سواء كان بين الفرد وفرد آخر أو بين الفرد وربه كما في النذر، والعقد أو بينه وبين نفسه ولعل من هذا القبيل النذر، فإنه يعاهد نفسه على أن لا يرتكب شيئا معينا. هذا مو مهم، ليس مو مهم سيمين مصداقه أو كذا أو سهل تكتير هو مهم. إنه في كل ذلك يصدق العقد، فكل تعاهد هو عقد، ومن هنا جاء في رواية عبد الله بن سناء سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود العهود، وسائل الشيعة باب 25 من أبواب النذر والعهد. حديث 3 وبالجملة الحكم الذي نستفيده من الآية الكريمة هو أن الأصل في كل عقد هو اللزوم، وهل يمكن أن نتمسك بها لإثبات صحة المعاملات المستحدثة. كمعاملة التأمين كمعاملة التأمين اشتبهت قلت التأمين التأمين مثلا بالنون فهناك معاملة تتم بين الشخص وشركة التأمين حاصلها أنه متى ما حصل تلف في السيارة أو حريق في البيت أو مرض للشخص أو ما شاكل ذلك حتى الموت الأولاد فالشركة تؤمن ذلك وتعوض تلف او الحريق وما شابه في مقابل ان يدفع شهريا او سنويا اقساطا معينه الى الشركه إن مثل هذه المعاملة هل يمكن تخصيصها من خلال قوله تعالى أوفوا بالعقود فيقال هذا تعاقد خاص فيمكن إثبات صحته بقوله تعالى أوفوا بالعقود ومن الطبيعي هذا البحث نحتاج إليه لو لم نرجع المعاملة المستحدثة إلى عنوان من عناوين المعاملات السائدة والمتداولة شرعا فمثلا قد يقال برجوع معاملة التأمين إلى الهبة المعوضة الفرد يهب إلى الشركة في كل شهر او في كل سنة مقدارا معينا من المال بشرط ان تعوضه. بمقدار ما يعادل أجور الدواء والعملية لو طلع عليه مرض. أو بمقدار ما تحتاجه السيارة لتصليحها. وإذا رجعت المعاملة المذكورة إلى الهبة فيمكن الحكم بصحتها من خلال أدلة شنو؟ من خلال عمومات صحة الهبة إلى حاجة إلى التمسك بمن؟ بآية أوفوا بالعقود. فالحاجة إذن إلى التمسك بآية الوفاء يختص بحالة مولانا بحالة شنو؟ عدم إمكان إرجاع المعاملة المستحدثة إلى أحد عناوين المعاملات المتداولة. فإذا افترضنا أن لدينا معاملة من هذا القبيل فهل يمكن تصحيحها؟ بعموم أوفوا بالعقود وفي هذا المجال نقول توجد مشكلتان الأولى قد يقال بأن عموم أوفوا بالعقود منصرف عن المعاملات المستحدثة وناظر إلى المعاملات المتداولة. فهو يريد أن يقول أوفوا بمثل البيع والإيجار والصلح و و و أما المعاملة التي تحدث جديدة. وليست معروفة في أوساط الناس، فلا يشملها العموم المذكور، وهو منصرف عنها. والجواب إن الانصراف المذكور لم ينشأ من ظهور للفظ في ذلك، وبتعبير آخر لم تنشأ من كثرة الاستعمال، فإن اللفظ إذا كثر استعماله في فرد معين أوجب ذلك ظهوره فيه، وكان اللفظ منصرفا إليه، ومثل هذا الانصراف حج. أما إذا فرض أن اللفظ لم يكن ظاهرا في معنى معين في فرد معين، لأجل كثرة الاستعمال، بل فرض أن هناك غلبة الوجود لا أكثر، فمثل الانصراف المذكور لا يكون حجة فإن غلبة الوجود بمجردها لا توجب ظهورا للشخص، فلو قلت لك جئني بما وكان الغالب لدينا هو الماء المالح، فهل يقال بانصرافه إلى ذلك؟ وأنه لا يكفي الماء الحلو العذب؟ كلا، فإن هذه الكثرة في الوجود لا توجب ظهورا للشرع، ويبقى اللفظ ظاهرا في أي شيء، في الاكتفاء بكل ما يصدق عليه لكل ما يطبق عليه شنو عنوان الماء. والامر في المقام كذلك عنوان الماء. والامر في المقام كذلك فان الايه الكريمه ظاهرة في أنه متى ما صدق شنو عنوان العقد والتعاقد وجب الوفاء. فالخصوصية ثابتة المال لعنوان التعاقد. ولا أثر لكون هذا التعاقد بنحو البيع أو الإيجار أو غير ذلك. وبناء على هذا يصح التمسك بعموم الآية في المقام. هاي المشكلة الأولى. الثاني أول شيء مش كنا الأولى كنا الثاني إن عموم أوفو ليس ناظرا الى اثبات الصحة بل هو ناظر الى اثبات اللزوم في كل معاملة صحيحة. وكأنه يقول إذا كان العقد صحيحا فيلزمك الوفاء به، وليس في صدد بيان وتشخيص المعاملة الصحيحة. وأن كل معاملة محكوم عليها ديما بالصحة. إنه ليس في صدد ذلك، بل هو في صدد إثبات اللزوم للمعاملة الصحيحة. فهو من أدلة اللزوم وليس من أدلة الصح. وهذا كلام وجيه متين. انت الخير لما لا نتمسك بالدلالة الالتزامية بهذا التقرير؟ إن العموم المذكور يدل على أن كل معاملة هي لازمة. وهذا ثابت بالدلالة المطابقية. وبالالتزام نستكشف الصحة، فيثبت بذلك أن كل معاملة شنو هي محكومة بحكمين: اللزوم بالمطابقة والصحة بالالتزام. إن قلت هذا قلت شنو الجواب؟ فرد واحد من خلي جواب، جوابه كلش بسيط مو شنو جوابه مختصر. قلت هذا وجيه لو كان العموم يقول ان كل معاملة هي محكومة باللزوم، انه بناء على هذا تتم الدلالة الالتزامية. ولكن نحن نحتمل ويكفينا الاحتمال، اللي بين شريطين، ويكفينا الاحتمال أن المقصود هو أن كل معاملة صحيحة فهي لازم، فاللزوم يراد إثباته لا لكل معاملة بل لخصوص المعاملة الصحيحة. إن هذا محتمل، وبناء عليه تصير الآية مجملة فيقتصر على المتيقن، وهو المتيقن شنو وهو إثبات اللزوم لخصوص المعاملات الصحيحة، وبهذا يثبت عدم إمكان التمسك